بسم الله الرحمن الرحيم. إن دارك غدا في دار يا ابن آدم. القبر كل يوم ينادي يا ابن آدم. القبر كل يوم ينادي يا ابن آدم. تمشي في جماعة على الأرض وسوف تطعو وحيدا في بطني يا ابن آدم. تفرح وتفرح على ظهري وسوف تبكي في بطني يا ابن آدم. تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك السود. الذي من بعده خير عند ربنا لعبده وإن يك شرا فما بعده أشد ويل لعبد عن سبيل الله صدق. القبور على نوعين أيها الغالي. القبور على نوعين أيها الغالي. إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لا بد من الاستعداد. لا بد من عمار الدار قبل سكنها. أين جنات وعيون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضطهدين. فقال سبحانه أين ذاك غدر؟ يا عمر ما الذي أصابك؟ فتنهد عمر باكيا وقال: أما إنك لو رأيتني بعد 3 أيام من بطني وقد سقطت العينان وانخسفت الوجنتان وعادت في الجوف الديدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد إنكارا وعجبا. أبصرت إذا تقاطعت صفيحة ثالث أنكرت وقد سالت نواقل قلتي على وجنتي. أين ذاك غدا؟ هذا الذي وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. لقد ضم ضمة ثم خرج عنه. إن للقبر ضربة لنجا منها أحد. لنجا منها سعد بن معاذ. سعد فما أدراك ما سعد؟ هذا حال سعد. فكيف سيكون حالي وحالك؟ هذا حال سعد. فكيف سيكون حالي وحالك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة من شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرب إلى أضيق من الفم. هناك الجسم ممدود ليستاكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدره. تسجيلات الصفا الإسلامية تقدم. أين دارك غدا؟ أين دارك غدا؟ للشيخ خالد الراشد. شفاء سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا لقاء من لقاءات مواعظ القلوب، العلاج الذي لا بد منه لقسوة القلوب. فقسوة القلوب مرض خبيث يبعد عن الخير ويصد عن الهداية. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلوب ما بين رقة قصوة، إذا رقت تذكرت علام الغيوب، وإذا قست نست، فكان لا بد لها من التذكير. إذا رقت لا بد لها من مواعظ القرآن والمواعظ النبوية. مواعظ القرآن التي تحيي القلوب القاسية، لأن كلام الرحمن لو تنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحن في لقاء بعنوان أين دارك غدا؟ أنت الآن تسكن القصر الفسيح وتقتل الدار الرحيمة، وغدا ستكون في مكان آخر. طال الزمان أو قصر، فليس للموت دار بعد الموت يسكنه إلا التي كان قبل الموت يبنيها. إن بناها بخير طاب مسكن، إن بناها بشر خاب بني. إن مواعظ القرآن أعظم ما يحيي القلب، والمواعظ النبوية الموجزة البليغة من أعظم المواعظ التي تحيي القلب. فتعال أعطني السمع والقلب والجوارح والأركان، نمر في موعظة قرآنية. قال الله جل في علاه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ترى ما الذي غر الناس من الدنيا؟ ترى ما الذي غره من الدنيا؟ وهذه سهامها تصيب كل يوم أحدهم بسهم فترديه هالك وتسلمه إلى القبر المظلم المطبق عليه. سالكا سبيل من سدموه من الأموات الضالكين، وقد خرطت القبور منهم الأكمام، ومزقت الأقدام، ومصت الدم، وأكلت اللحم، ترى ما صنعت به الديدان، أليست قد محت الألوان، وعفرت الوجوه المسان، وكسرت الغطاء، وأبانت الأحجار، ومزقت الأشلاء، أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في متهمة دماء؟ قد خرقوا الحدائق، فصاروا بعد الساعة من المضايق. إن المنادي كل يوم ينادي، يا فرد من قبل غدا، من بلغ لك من الدنيا؟ أين دار ملكك؟ أين رضا ملكك؟ كيف ستصبر على رحلة الضرر؟ وبأي خطوة يبدأ البلاد؟ والموت تذكره وما وراءه، فما لأحد منكم بنظر؟ وإنه للفيصل الذي به يعرف مال العبد عند ربه، والقبر ربطه للجنان أو حفظه من حفر النيران. إن كنت خيرا فالذي من بعده خير عند ربنا لعبده، وإن كنت شرا فما بعده أشد، ويل لعبد سبيلا لا حصر. قال سبحانه: ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ألا خلقتهم ما من مكين فجعلناهم من ترابك بشرط أن يتواضع القلب والقلب. أن يتحفظ بكلام مواعظ النبوي والتدبر والحكمة بما تنفع للعالم. حتى من تبع بالمواعظ لا بد أن يعلم. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يعظونه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لا هديناهم لزدنا أجرا عظيما. إذا هديناهم صراطا مستقيما فبالاتباع هدى وثبات استقامة وصلاح لأولي الألباب. إما إلى جنة وإما إلى نار. القبور على النوعين أيها وقد بالت مواده تبوح على أجنابه وابنه وناداه بالإقامة فلموا فانظروا هل تعرفون حبيبكم وجاركم المقدم فقالوا منعتم ونسيتم على الأرض وسوف تقع وحيدا في بطني. يا ابن آدم تفرح وتمرح على ظهري وسوف تبكي في بطني. يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك الدود في بطني. يا ابن آدم تنظر إلى الحرام بعيني وسترى ما ينتظرك في بطني. يا ابن آدم تسمع الحرام بأذنيك وستسمع الأهوال في بطني. يا ساهي يا غافل سيحملك أهلك وأخلاؤك إلى تلك الحفرة، سيتبعك مالك وولدك وعملك، سيرجع الكل وسيبقى العمل، ستتزوج الزوجة من بعدك وسيتقاسم الأولاد أموالك، وأنت ينادى عليك رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغض، وقد أسلمك الرب إلى أضيق من الفم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ستسمع قرع نعالهم وستبقى وحيدا فريدا إلا من العمل. هناك ستمتحن امتحان شديد، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. امتحانات الدنيا تعوض والفرص تعطى مرات ومرات، لكن قل لي بالله العظيم كيف سيكون الحال إذا ظهرت النتائج هناك؟ كيف سيكون الحال إذا وسدوك وجاءك الملكان وأقعدوك؟ عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في جنازة رجل من الأنصار، وجلسنا عند القبر ولم يلحد بعد، وكانت بيده صلى الله عليه وسلم عصا نكث بها على التراب ثلاثا، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في ساعات الاحتضار، جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وجلسوا منه مد البصر، وجاء ملك الموت عليه السلام وجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رب راض عنك وغير غضبان. فتخرج روحه كما يسيل القطر من السقاء، فإذا قبضها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يلبسوا ذلك الكفن الذي من الجنة، ويحنطوه بذلك الحنوط الذي من الجنة، فتخرج منه رائحة كأطيب رائحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يعرج به إلى السماء، فما يمرون على نفر من الملائكة إلا قالوا: من هذه الروح الطيبة صاحبة الريح الطيب؟ فيقال: هذا فلان ابن فلان ينادى بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى إذا وصلوا إلى أبواب السماء واستفتحوا له فتح له، ثم يشيعه مقرب تلك السماء إلى السماء التي تليها، حتى إذا وصل إلى السماء السابعة نادى مناد الله أن اكتبوا كتابه في عليين وأرجعوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في قبره فيأتيه ملكان أنفاسهما كاللهب، أبصارهما كالبرق الخاطف، أصواتهما كالرعد القاصف، فيقعدانه فيقولان له: من ربك وما دينك ومن هو ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله حقا ونبي محمد صدقا وديني الإسلام. فيقال له: وما علمك؟ فيقول: تعلمت القرآن وعملت به. فتظهر النتيجة فينادي منادي الله أن قد صدق، فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ويوسع له في قبره مد البصر، فيأتيه رجل أبيض الوجه طيب الشمائل فيقول: من أنت؟ فوجهك والله الذي لا يأتي إلا بالخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا حال من؟ هذا حال المؤمن الذي حافظ على الصلوات وترك النواهي والمحرمة. أما العبد الكافر، أما العبد الفاجر، إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في ساعات الاحتضار، جاءته ملائكة سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار وحنوط من حنوط النار، وجلسوا منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الخبيثة صاحبة الريح الخبيث، أبشر بسخط من الله وغضب. فتسل روحه كما ينزع السفود من القطن، يعني الحديد المتشابك، فإذا قبضها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يلبسوه ذلك الكفن الذي من النار ويحنطوه بذلك الحنوط الذي من النار، فتخرج منه رائحة كأنتني رائحة على وجه الأرض، ثم يعرج به إلى السماء، فما يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: من هذه الروح الخبيثة صاحبة الريح الخبيث؟ فيقال: هذا فلان ابن فلان ينادى بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى إذا جاءوا إلى أبواب السماء واستفتحوا له لم يفتح له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ثم ينادي منادي الله أن اكتبوا كتابه في سجين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه في قبره فيأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه فيقولان من ربك فيقول ها لا أدري فيخر في الأرض 70 خريفا حتى إذا أفاق أقعداه وقالا له وما دينك فيقول ها لا أدري فيضربانه حتى إذا أفاق قالا له ومن ذلك الرجل الذي بعث فيكم فيقول سمعت الناس يقولون كذا وكذا فيقال له لا دريت ولا تليت فتظهر النتيجة ينادي منادي الله أن كذب فافرشوا له فراشا من النار وألبسوه لباسا من النار وافتحوا له بابا من النار فيضيق عليه في قبره حتى تختلج أضلاعه فيأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الريح فيقول من أنت فوجهك والله الذي لا يأتي إلا بالشر فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد أنا عملك السيء فيقول ربي لا تقم الساعة هذا حال من حال الذين ضيعوا الصلوات وارتكبوا الفواحش والمنكرات حالهم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول حالهم يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل حالهم يبكون فلا يستجاب لهم ينادون فلا يسمع كلامهم ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وودها بي في كتاب الكبائر قصة رجل ماتت أخته فقبرت ودفنت ثم ذهب إلى بيته فتبين له أنه فقد كيسا من الذهب فراجع حساباته فتبين له أنه سقط في القبر حين كان يحفر ويدفن رجع ونبش القبر فإذا بالقبر نار تتأجج رجع إلى أمه خائفا باكيا وجلا أمه أختي تقية نقية ما علمت عليها سوء كيف وقد وجدت قبرها نار تتأجج اسمع يا صاحب القلب اسمع قبل فوات الأوان اسمع وراجع الحسابات قبل أن تبكي دما قالت الأم أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها هذا إن كان حال الذي يؤخرون فكيف سيكون حال الذين ينامون عن الصلوات كيف سيكون حال الذين لا يصلون كم سمعنا عن وجوه قد اسودت كم سمعنا عن أبدان قد تقطعت ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد مر رجل على قصر من القصور اجتمع عليه نفر وملأ من الناس فقال ما الخبر قالوا إن الأمير قد بنى هذا القصر وجمع الناس فقال لهم أعطي أي واحد منكم ما شاء إذا قال لي أن في هذا القصر عيب زين القصر وملأه بالمتاع والأثاث، ثم جمع الناس لينظروا. فمر رجل بصير فرأى الاجتماع فسألهم، فقال الأمير بن القصر وقال: من يأتي بعيب فيه فله كذا وكذا. قال: من غير أن أدخل القصر إن في القصر عيبان، من غير أن أدخل القصر إن في القصر عيبان، أولهما سيفنى القصر وسيفنى صاحبه. عش ما بدا لك جاهدا في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما اشتهيت من الرواح إلى البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال سفيان: من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. قيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العباد؟ قال: النظر إلى محلة الأموات. وسأل رجل أحمد: ما يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة. قال آخر: ما اشتقت إلى البكاء إلا خرجت إلى المقابر. وما أعظم قول الصادق المصدوق في موعظة بليغة موجزة: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها، ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. ما أحوجنا أن نخلو أحادا أحادا في ذلك المكان. اخلع النعال وانزل وسر بين تلك القبور والأجداد، فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء وفيهم الصغير وفيهم الكبير، الحال سواسية، الحال سواسية. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، حتى تستفيد من الموعظة افعل ما توعظه. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإن في زيارتها حياة للقلوب الغافلة، إن في زيارتها تذكير للغافل والناسي والساهي. والقبر لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا يعرف غنيا ولا فقيرا، الكل في ذلك المكان مرتهن بالعمل الذي عمله وبالعمل الذي قدمه. فاتق الله متى الله، واتق الله عبد الله، اتق الله أيها الشاب في شبابك، واتق الله أيها الشيخ في شيبتك. والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق في التوبة طول الأمل، طول الأمل، ومن أطال الأمل أساء العمل. قال سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اللهم هون علينا الموت وسكراته، والقبر وظلماته، هون علينا السؤال وشدته، هون علينا اللحد وضمته. اللهم امن علينا بتوبة نصوح قبل الموت، وبشهادة عند الموت، وبرحمة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم ويسر أمورهم. اللهم آنس وحدتهم ونور ظلمتهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأبدلهم أهلين خيرا من أهلهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحده، إذا نسينا الأحباب وفارقنا الأهل والأصحاب. اللهم كن لنا عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير، وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجمع شملا، أصلح ولاة أمورنا، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. انصر المجاهدين في كل مكان، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، أفرغ عليهم صبرا يا رب العالمين. عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، اكبت عدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأراضي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الصفا بالتعاون مع مؤسسة صدى الصفا. الرياض، الطريق الدائري الشرقي، مخرج 16، حي الفيحاء، هاتف وناسوخ رقم 243-0277. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. ضعوا خدي على التراب، ضعوا ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواطر مقلتي على وجناتي وانفطفوه، وناداه البلا هذا فلان هلم فانظروا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه.